يعني مش هنسيبهم برضه هنديهم هنا ايه كده ولا فاصبر ان وعد الله حق فاما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا يرجعون ولست بدعا يا محمد في الرسل وكل الرسل تعرضوا لما تعرضت له ولو ان كل تعرض يناسب مقام الرساله لكنت اشدهم صدى ليه لانك انت نبي اخر الزمان مفيش نبي بعدك وانت للزمان وللمكان عموما يبقى لازم تكون ابتلاءاتك ايه ابتلاءاتك اقوى وتناسب ايه ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك لانه هو مدام منهم من قصصنا عليك اللي هي تلك حجتنا منهم ايه ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل وآدمه بالمقتدر قد كتبه يعني تلك حجتنا فيها 18 وبعدين نكملهم بالسبعة يبقوا خمسة وإيه 25 لكن الله يقول في آيات أخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير بس نذير لكام طب ده من ضمن أرسلناه إلى 100,000 أو يزيد يبقى اللي ما ذكر لهم سبتان يبقوا إيه يبقى 50,000 30,000 20,000 مية يعني دول بقى انما هو جاب ايه الرسل اللي لهم نعم ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله طب ودي جايه ليه وما كان لرسول لانهم كانوا يقترحون عليك ايات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وعلشان تبقى النخيل وعنب فتفجر الأنهار إلى لها إيه تفجر برضو عشان تستديم الليل بتاعك أو تسقط السماء كما زعمت علينا إيه كسفا أو تأتي بالله يجيلنا كده والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولا نؤمن لرقيه حتى ايه تنزل علينا كتابا نقرأ قال يعني انا ما نعرف الحكايه دي انا بشر ورسول زي ما ربي بيبعث ربنا بعد والله سبحانه وتعالى قال حينما نمتنع عن اجابتهم الى طلب ايات يبقى معناها اننا الايه اللي نزلناها ما يكتفي يعني معناها اننا جبنا ايه اعلى من شويه يبقى دي طعن في الايه اللي نزلتها وايضا ان فيه اناس طلبوا ايات وجبتها لهم ومع ذلك كفروا يبقى اذا كن اذاهمهم على انهم بيقترحوا ايات مش نافعه ليه قال لك لانني اذا اقترحوا ايه وطاوعتهم واتيت بها يبقى معناها ان الايه اللي انا جبتها ما كانتش في المثل في ايات احسن منها ادي واحد الثاني ناس طلبوا ايات وجبتها لهم ومع ذلك كفروا ولذلك يقول الحق في الكتاب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منعنا ان نرسل بالايات اي المطلوبه الا ان كذب بها الاولون واتينا ثمود الناقه ايه مبصره وبعدين عم ذبحوه عقروه نعم وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله بقى قضي بالحق الله ما دام قضي بالحق يبقى لازم الذي آمن بالحق هو اللي يفوز واللي ما آمن هو اللي يكسب أمر طبيعي نعم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الأنعام دي اللي هي إيه الإبل والبقر والماعز والغنم والضأن يعني اسمها الأنعام مهمتها إيه لتركبوا منها ما بنركبش كل الأنعام بس نركبت الخروف مثلا او الجدي ونخليه يمشي بينا بنركب حاجه ثانيه فالركوب منها ومنها تاكلون ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ثانيه بقى حاجات كتير قوي تاخدوا بقى من الجلود بتاعتها تعملوا ايه وتاخدوا من الاشعار بتاعتها ايه وتاخدوا من الوبر تعملوا ايه مساكنكم كلها الخيام بتاعتها من الجلود ولا لا وثيابكم اللي بتلبسوها من الصوف ومن الوبر ومن الشعر بتاع الليل ومنها تأكلون شوف بقى هنا جعل لكم الأنعام لتركبوا دي علة الجعل ولتأكلوا منها جاب دي مؤكد بالله ودي ما جابش بالغاية قال لك لأن الأكل ده من المباحات